وصحبه ومن تبع هداه وبعد، فما زلنا مع الحال وقد وصلنا إلى حديث ابن مالك رحمه الله تعالى عن تقديم الحال على عاملها، سواء كان عاملها فعلا متصرفا أو جامدا، أو كان اسما يشبه فعلا متصرف. نراك يا رجل. نعم إذا ربنا السلام. ونكمل على ما وصلنا إليه أمس. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل، كتلك ليت وكأن وندر، نحو سعيد مستقرا في هجر. نعم، ماذا يقصد بذلك؟ يقول رحمه الله: وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل، كتلك ليت وكأن وندر، نحو سعيد مستقرا في هجر. ماذا يقصد بذلك؟ في البيتين السابقين رأينا أن العامل الذي ينصب الحال قد يكون فعلا أو اسما يشبه الفعل، قد يكون فعلا متصرفا أو جامدا، وقد يكون اسما يشبه الفعل المتصرف أو يشبه الفعل الجامد. على كل حال كل هذا وارد وموجود، لكن بالنسبة لتقديم الحال على العامل، لا يتقدم الحال على العامل إلا إذا كان العامل فعلا متصرفا أو اسما يشبه الفعل المتصرف. جميل، لكن من ناحية العامل كل هذا يصلح عامل. الفعل المتصرف يصلح عاملا في الحال، الفعل الجامد يصلح عاملا في الحال، الاسم الذي يشبه الفعل المتصرف يعمل في الحال، الاسم الذي لا يشبه الفعل المتصرف كاسم التقدير المصدر يعمل أيضا في الحال. لكن الكلام عن تقديم الحال على هذا العامل إذا جزء أم لا يجوز عرفنا ذلك. كذلك الأمر أوسع من هذا، هناك عوامل أخرى تعمل في الحال وتنصبه غير الفعل والاسم. قد يكون العامل في الحال حرف، قد يكون العامل في نصب الحال حرفا، هذا وارد، لكن أي حرف لا، هناك شرط. رأينا أن العامل قد يكون فعلا أو اسما يشبه الفعل. جميل، هناك عوامل أخرى تنصب الحال، قد يكون الحال اسما يشبه الفعل في المعنى لا في الحروف، وقد يكون العامل في الحال حرفا بمنزلة فعل في المعنى. ما معنى هذا الكلام المبهم؟ العامل في الحال فعل أو اسم يشبه الفعل، ونقصد بالاسم الذي يشبه الفعل الاسم الذي يشبه الفعل معنى ولفظا، كضارب يشبه ضرب، مضروب يشبه ضرب، هذا أمر معروف. قد يكون العامل في الحال كذلك اسما لا يشبه الفعل في الحروف بل يشبهه في المعنى فقط، وقد يكون العامل في الحال حرفا يشبه فعلا في المعنى وطبعا لا يشبه في الحروف. فمثال ذلك اسم الإشارة، اسم الإشارة يتضمن معنى الفعل أشير، إذا قيل هذا زين فالمقصود أشير إلى زين، فهو يتضمن معنى الفعل أشير، لكن هل فيه حروفه؟ لا، حروف اسم الإشارة هذا أو هذه ليست كحروف الفعل أشير، فهذا اسم يتضمن معنى الفعل دون الحروف، أليس كذلك؟ كذلك هناك حروف تتضمن معنى الفعل، هذا اسم إشارة. نعم، هذا تأويله. كذلك هناك حروف تتضمن معنى الفعل كحرف التشبيه كان، وكحرف الرجاء لعل، وكحرف التمني ليت، هذه حروف لكن هي تتضمن معنى فعل، إذا قيل لعل زيدا يرجع كأنك تقول أرجو رجوع زيد. إذا قيل ليت زيدا شجاع كأنك تقول أتمنى أن يكون زيد شجاعا. إذا قيل كأن زيدا أسد فالمعنى أشبه زيدا بالأسد. فعندنا أسماء تشبه الفعل معنى لا لفظا كأسماء الإشارة، وعندنا حروف تشبه الفعل معنى لا لفظا كحروف التشبيه وحروف التمني وحروف الرجاء إلى آخره. هذه الأنواع كذلك التي فيها معنى الفعل دون الحروف تصبح عاملا في الحال، كالفعل بالضبط وكالاسم الذي فيه معنى الفعل وحروفه. ومثال ذلك يقول الله سبحانه وتعالى قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. هذا بعلي وهذا بعلي شيخا، هذا اسم إشارة مبتدأ، بعلي خبر، وشيخا بمعنى عجوزا بمعنى طاعنا في السن، حاء لكلمة بعلي أي زوجي، زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام وعليها. فتقول أألد وأنا عجوز كما قال تعالى وهذا بعلي شيخا، فشيخا حاء لبعلي للخبر، ما العامل الذي نصبه اسم الإشارة؟ كيف يكون اسم الإشارة عاملا في الحال؟ نعم، لأنه يتضمن معنى الفعل وأشير إلى بعلي شيخا، أو المشار إليه بعلي شيخا، أي حال كونه ماذا؟ شيخا. هذا مثال. كذلك قال ربنا عز وجل فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، بنصب خاوية. فتلك بيوتهم تتخبر خاوية، أي حال كونها ماذا؟ خاوية، فارغة من السكان والعمار، فخاوية حال، والعامل تلك اسم الإشارة. هذا مثال للاسم الذي فيه المعنى دون الحروف. كذلك الحرف أي قد يرسم الحال. أقول ليت زيد شجاعا أخوك، ليت زيد شجاعا أخوك. الأصل ليت زيد أخوك، أنا أتمنى لك أن يكون زيد هذا أخا لك. أنتم ما يقول؟ فهنا قلت زدت كلمة ليت زيد شجاعا، ما يعرف شجاعا حاول بزد، أليس كذلك؟ صحيح. حال لزيد، ما العامل الذي نصب هذا الحال؟ ليس عندنا إلا ليت، صاحب الحال لا ينصب الحال، أليس كذلك؟ ليس عندنا إلا الكلمة، إلا الحرف ليت الذي فيه معنى الفعل أتمنى، أتمنى زيدا شجاعا أخاك، المعنى هذا يعني أتمنى زيدا حال كونه شجاعا، أتمنى أن يكون ماذا؟ أخا لك. كذلك مع لعل، لعل زيدا مثلا لعل زيدا مسافرا يتذكرنا، مثلا زيد مسافر خلاص رحل عنا، فأقول لعل زيدا يتذكرنا، أرجو أن زيدا يتذكرنا، فأقول لعل زيدا راحلا يتذكرنا، يعني لعل زيدا حال كونه ماذا؟ راحلا عنا يتذكرنا، وراحلا ليس لا يصح نعتب لأن زيدا معرفة، واضح هذا الكلام. كذلك كأن زيدا شجاعا أسد، الأصل كأن زيدا أسد وأنا زدت حالا، كأن زيدا شجاعا أسد، يعني كأن زيدا حال كونه شجاعا أسد. فهذه كما رأينا أسماء أو حروف فيها معنى الفعل دون الحروف تعمل في نصب الحال لا بأس. وهناك أيضا من هذه الأنواع التي فيها معنى الفعل دون الحروف شبه الجملة، شبه الجملة ينصب حالا، نعم، الجر والمجرور والظرف، الجار اللي هو الظرف شبه جملة، قد يكون عاملا في نصب الحال. أقول زيد في الحجرة نائما، زيد في الحجرة نائما، أرست زيد في الحجرة. أنتم ما يخلنا النار. زيد فوق البيت، هذا الأصل مبتدأ خبر. نصبنا حالا بعد شبه الجملة، زيد في الحجرة نائما، زيد فوق البيت مستيقظا، أي حال كونه نائما وحال كونه ماذا؟ مستيقظا. فيقولون شبه الجملة هنا نصب الحال لتضمنه معنى الفعل استقر كما هو معلوم في التقدير أو مستقر. فكأنك تقول زيد استقر فوق البيت أو في الحجرة نائما. أنتم يا إخوان. فالمهم العامل في نصب الحال قد يكون فعلا متصرفا أو جانبا، قد يكون اسما يشبه الفعل المتصرف لفظا ومعنى، أو يشبه الفعل دون متصرف أو جانب غيره، يشبه الفعل لفظا ومعنى كاسم الفاعل اسم مفعول وتفضيل، وقد يكون اسما يشبه الفعل لفظا معنى دون لفظ، وقد يكون حرفا وطبعا بلا شك سيشبه الفعل معنى دون لفظ، وقد يكون شبه جملة. كل هذا يصطب عاملا في ماذا؟ في الحال. طيب بعد أن عرفنا أن هذه الأشياء كلها تصطب عاملا، ما حكم الحال معها؟ هل يجوز أن يتقدم عليها؟ لا، لا يجوز في كل هذه العوامل التي تشبه الفعل في المعنى فقط، لا يجوز أن يتقدم الحال عليها. نحن قلنا كما في الآية وهذا بعني شيخا، بغير القرآن لا يجوز أن يقال شيخا هذا بعني، لا يجوز. كأن زيدا أسد، كأن زيدا شجاعا أسد، كأن زيدا شجاعا أسد، أصل كأن زيدا أسد يعني، لكن أنا زدت حالة كأن زيدا حالة كوني شجاعا أسد، لا يمكن كلمة شجاعا أن تتقدم على كأن، لا يقال شجاعا كأن زيدا أسد. إذا كان الاسم الذي يشبه الفعل لفظا ومعنى لكنه يشبه الفعل غير المتصرف يمتنع أن يتقدم الحال عليه، فهذه الأنواع أولى بمنع تقديم الحال عليه، أليس كذلك؟ رأينا أمس أن الحال لا يتقدم على اسم التفضيل، مع أن اسم التفضيل يشبه الفعل لفظا ومعنى لكن لا يشبه الفعل المتصرف ويشبه الجامد. فإذا كان هذا يمنع أن يتقدم الحال عليه فهذه الأنواع أولى بمنع، أليس كذلك؟ لكن استثنى فقط شبه جملة. إذا كان العامل في الحال شبه جملة أجازوا أن يتقدم الحال عليه، لا مشكلة. زيد في الحجرة نائما، يجوز زيد نائما في الحجرة. زيد فوق البيت نائما، يجوز زيد نائما فوق البيت، نائما بنصب نائما على أنه حال. واضح هذا الكلام؟ قال ابن مالك رحمه الله وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل، وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن، أفادنا بفائدتين، أفادنا أن العامل في نصب الحال قد يكون متضمنا معنى الفعل دون الحروف، وأفادنا كذلك بأن الحال لا يتقدم على العامل الذي من هذا النوع. واضح؟ قال كليت كتلك ليت وكأن، هذه أمثلة، تلك إشارة، ليت تمني كأن تشبيه، وندر نحو سعيد مستقرا في هجره. من العوامل أيضا شبه الجملة، لكن يجوز أن يتقدم الحال على شبه الجملة قليلا. قال وندر سعيد مستقرا في هجر، وهذا بلد، الأصل سعيد في هجر مستقرا فتقدم الحال ولا بأس به. قال ابن عقيل رحمة الله لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي، يعني هنا العامل في الحال إما لفظي وإما معنوي. ماذا يقصد بلفظي؟ يعني يشبه الفعل لفظا ومعنى، معنوي يشبه معنى فقط. فقال لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كأسماء الإشارة وحروف التمني والتشبيه والظرف والجار والمجرور. قيل قال نحو تلك هند مجردة، وليت زيدا أميرا أخوك، وكأن زيدا راكبا أسد، وزيد في الدار أو عندك قائما، فلا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي في هذه المثل ونحوها، فلا تقول مجردة تلك هند، تلك هند عفوا، ولا أميرا ليت زيدا أخوك، ولا راكبا كأن زيدا نسب. وقد نظر تقديمها على عاملها الظرف نحو زيد قائما عندك، والجار والمجرور نحو سعيد مستقرا في هجر، ومنه قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه بنصب مطويات. نحن نقرأ والسماوات مطويات مبتدا وخبر، أنتم يا إخواني بيمينه، هنا قراءة كما قال هنا والسماوات مطويات بيمينه، الأصل في غير القرآن والسماوات بيمينه سبحانه مطويات، أي حالة أوليها ماذا؟ مطويات. في هذه القراءة يعني يظهر منها جواز تقديم الحال على عاملها شبه. تمام؟ قال في قراءة من كسر التاء، قال وأجازه الأخفش قياسا، يعني هناك من يرى له سماعي والأخفش يجيز ذلك على القياس. تمام؟ طيب قال بعده ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز لن يهم. ماذا يقصد هذا؟ قبل قليل رأينا أن الحال لا يتقدم على اسم التفضيل، والعلة أن اسم التفضيل لا يشبه الفعل المتصرف، يشبه الفعل الجاد، لأنه غالبا يلزم الإفراد أو التذكير، فليس كالفعل المتصرف. صحيح؟ لا يجوز أن يتقدم الحال على عامله إذا كان العامل اسم تفضيل، لأن اسم التفضيل لا يتصرف، لا يشبه الفعل المتصرف. هنا في هذا البيت استثنى حالة واحدة، هناك حالة واحدة تستثنى من هذه القاعدة، لا يجوز أن يتقدم الحال على عامله إذا كان العامل اسم تفضيل إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة يجوز فيها أن يتقدم الحال على عامله إذا كان العامل اسم تفضيل. ما هي هذه الحالة الواحدة؟ انتبه. قالوا إذا كان عندنا شيء، إذا كان عندنا شيء مفضل على نفسه أو على غيره، إذا كان عندنا شيء مفضل على نفسه أو على غيره، المثال يبين. أقول زيد مبتسما أجمل منه عابسا، زيد مبتسما أجمل منه أي من نفسه عابسا، مبتسم عابس، زيد مبتسما أجمل منه عابسا، فعندنا زيد مفضل على نفسه أليس كذلك؟ طبعا في حالين لا يكون مفضل على نفسه في نفس الحال، لا في حالين مختلفين، هو في حال كذا أفضل منه في حال كذا. فانظر إلى الجملة زيد مبتسما أجمل منه عابسا، مبتسما عابسا، الذي نصب الحال المتقدم على التفضيل والذي نصب الحال المتأخرة على التفضيل هو اسم التفضيل، هو العامل الموجود أليس كذلك؟ فرأينا الآن أن الحال تقدمت على اسم التفضيل، واضح؟ أو يكون مفضلا على غيره، زيد مبتسما أفضل من سعيد عابسا مثلا، انتم ما يفعلون؟ أو زيد مدرسا أفضل من سعيد مثلا مدرسا، طيب لا بأس، المهم مفضل على غيره، فهنا زيد مدرسا أفضل من سعيد مدرسا، يعني زيد حالة كوني مدرسا هو أفضل من سعيد حالة كوني أيضا مدرسا، انتم معي؟ فهنا اسم التفضيل سبق بحال وتبع به بحال، وهو العامل فيهما معا، فعمل في حال متقدمه وعمل في حال متاخره، وهذه الحاله الوحيده التي يجوز فيها ان يتقدم الحال على اسم التفضيل اذا كان عندنا اسم فضل على نفسه او على غيره، ولا يجوز ان يتقدم الحالان معا ولا ان يتاخر الحالان معا، لا بد ان يتقدم احدهما ويتاخر الاخر، واضح؟ واحد مقدم والآخر مؤخر. قال رحمه الله من كلام الملك يعني وكأن التفضيل يكون بين اثنين فقط ليس بين شخص نفسه، يفهم هذا الكلام. حتى تقصد المثال يعني؟ نعم. ليس بلازم، وهو يعني يقيس على ذلك تفضيل الشيء على نفسه. أنت إذا فضلت رجلا على نفسه بحالين فأنت كأنك عندك شيء أقل. كأنه ما بالقياس ممكن. ابن عقيل ذكر هذا، نعم ذكر هذا، يعني قال إذا كان مفضلا على نفسه أو على غيره. وأنت أيضا عندما تفضل شخصا على نفسه باعتبارين كأنك جعلت منه في صورة معينة شخصا وجعلت منه في الصورة الأخرى شخصا آخر. صحيح، بمنزلة كأن عندنا شخصين أو رجلين. نعم. قال ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز. مثل هذا جائز، مستجاز أي أجيز، يعني لن يهم، يعني لن يضعف، ليس بضعيف، يعني واضح هذا الكلام. انظر هنا، الشيء مفضل على غيره، زيد مفردا يعني وحده أنفع وأفضل من عمرو معانا، وهو وحده أفضل من عمرو، وهو نكر المستعين. قال ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، معان أي مساعد، يعني زيد وحده أفضل من عمرو وهو معه من يساعده. أنتم معي؟ قال المستجاز، قال ابن عقيل تقدم أن أفعل التفضيل لا يعمل في الحال المتقدمة، واستثني من ذلك هذه المسألة، وهي ما إذا فضل شيء في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى. أنتم معي؟ قال فإنه يعمل في حالين، إحداهما متقدمة عليه والأخرى متأخرة عنه، وذلك نحو زيد قائما أحسن منه قاعدة، وزيد مفردا أنفع من عمرو معانا. فقائما ومفردا منصوبان بأحسن وأنفع، وهما حالان، وكذا قاعدا ومعانا، وهذا مذهب الجمهور. قال وزعم السيرافي، هناك من يعني من يرفض هذا، هناك من يتمسك بأنه لا يجوز أن تتقدم الحال على اسم التفضيل. فماذا يقول في هذه الحالة المتقدمة؟ يعربها خبرا اللي كان محذوفا، تكلف، يقول زيد إذا كان مفردا أنفع من عمرو إذا كان معانا، تمام؟ لا حاجة إلى هذا، لكن هناك من زعم ذلك. قال وزعم الصيرافي أنهما خبران منصوبان بكان المحذوف، والتقدير زيد إذا كان قائما أحسن منه إذا كان قاعدا، وزيد إذا كان مفردا أنفع من عمرو إذا كان معانا. قال ولا يجوز سنحذف كثير، يعني نعم نعم سيكون التخطيط إذا وكان، نعم نعم، ظرف واسم وفعل وخبر كثير، تكلف يعني تكلف ظاهر فيها. قال ولا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعل التفضيل ولا تأخيرهما عنه، لابد أن تقدم أحد واحد والآخر الآخر، فلا تقول زيد قائما قاعدا أحسن منه، ولا تقول زيد أحسن منه قائما قاعدا، لابد من تقدم واحد وتأخر الآخر. جميل. مسألة أخرى، قال بعد والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلا وغير مفرد. نعم انتبه، الحال قد يكون مفردا وقد يكون متعددا. ما معنى متعددا؟ يعني يكون عندنا أكثر من حال، حالات ثلاثة. جاء زيد راكبا مبتسما، جاء زيد راكبا مبتسما منشرح الصدر مثلا، المهم تمام، فقد يتعدد الحال وصاحبها مفرد، مفرد اي واحد، جاء زيد راكبا مبتسما، وقد تتعدد الحال وصاحبها متعدد، وهذا فيه اشكال صغير. اذا تعددت الحال وصاحبها مفرد فهذا لا باس به، حالان لصاحب واحد لا بأس. جاء زيد ضاحكا مسرعا، جاء زيد حزينا عابسا مكتئبا إلى آخره، فهنا تعددت الحال وصاحبها مفرد، وقد تتعدد الحال وصاحبها متعدد. كأن أقول مثلا قابلت هندا راكبا مسرورة، قابلت هندا راكبا مسرورة، هذا المثال أيضا لا إشكال فيه، صاحب الحال ظاهر، قابلت هندا راكبا أنا مسرورة، فتقول قابلت هندا راكبا مسرورة، قابلت هندا مسرورة راكبا، قدم وأخر لا بأس، فهنا الحال متعدد والصاحب متعدد، لكن الإشكال إذا تشابه صاحب الحال في التثنية في الجمع في التذكير في التأنيث. إذا قيل قابلت زيد راكبا مسرورا، فمن الراكب ومن المسرور؟ أنتم معي عند اختلاف نوع صاحب الحالين، صاحب عفوا عند اختلاف نوع صاحب الحال، نوع صاحب الحالين أو الأحوال، الأمر ظاهر، كل حال ترد إلى صاحبها. مثل قابلت هندا مسرورة راكبا أو راكبا مسرورة، لا بأس، قدم وأخذ. التأنيث والتذكير يميز الحال، لكن المشكلة إذا كان صاحب الحال أو إذا كان أصحاب الحال متفقين في النوع أو في العدد. كمثل قابلت زيدا مسرورا راكبا أو قابلت هند فاطمة مسرورة راكبة، هنا يحدث الإشكال. كيف نميز بين الحالين؟ لا ندري أي الحالين لأي الصاحبين، صحيح أم لا؟ فيقولون في هذا الحال أول الحالين يكون لأول الصاحبين والثاني يكون للثاني بالترتيب، الأول للأول والثاني للثاني. فأول الحالين لأول لا العكس عفوا، أنا عندي عبارة يعني سأبينها لكن أبين كما بين هو أول الحالين لثاني نسبين وثاني الحالين لأول نسبين. أنتم معي البعيد للبعيد والقريب، هذا أول، يعني هذه العبارة أوضح، بدل من تقول الأول للثاني والثاني للأول، القريب للقريب والبعيد للبعيد. أنتم معي خالد؟ فتقول قابلت هندا عفوا قابلت زيدا مسرورا راكبا، من المسرور؟ زيد، ومن الراكب؟ أنا. هذا إن أردت فعليك أن تحدد من صاحب الحال الأول ومن صاحب الحال الثاني، من صاحب الركوب ومن صاحب السروق، ثم على هذا الأساس تأتي بالحال بعد بحسب الطريقة التي ذكرنا الآن. أنا مثلا قابلت زيد هو مسرور وأنا الراكب، فأقول قابلت زيدا مسرورا راكبا. طب أنا راكب وهو مسرور، أقول قابلت زيدا هو راكب وأنا مسرور، أقول قابلت زيدا راكبا مسرورا. فيقول أول الحالين لثاني الاسمين وثاني الحالين لأول الاسمين، أو كما نقول القريب للقريب والبعيد للبعيد. واضح هذا الكلام؟ قال رحمه الله والحال قد يجيب ذا تعدد لمفرد وفعل وغير مفرد. نعم الحال قد يتعدد لمفرد أو لغيره، لمفرد أو متعدد، صحيح ولا؟ قال ابن عقيل يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد. فمثال الأول جاء زيد راكبا ضاحكا، فراكبا وضاحكا حالان من زيد والعامل فيهما جاء. ومثال الثاني لقيت هندا مصعدا منحدرا، مصعدا يعني صاعدا منحدرة أي نازلة، لقيت هندا مصعدا منحدرة، فمصعدا حال من التاء ومنحدرة حال من هند والعامل فيهما لقيت، ومنه قوله لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصابوا مغنما، لقي ابني أخويه خائفا منجديه، خائفا ابني منجديه أخويه، منجديه أي مساعديه، أنجد ينجد بمعنى ساعد يساعد. أنتم معي؟ ها؟ لا، هنا ظاهر المقصود، هنا يوجد اختلاف مفرد ومثنى، القاعدة تطبق عند عند عند عدم الاختلاف، عند التشابه في النوع والعدد، في النوع والعدد عند التشابه، مفرد مفرد مثنى مثنى وجمع مذكر مذكر مؤنث مؤنث، تمام. لكن هنا دليل العدد واضح، تمام، ابني اخويه خائفا منجديه، فحتى لو قال منجديه خائفا لا باس، خائفا منجديه ايضا لا باس، كل هذا لا يضر، هذا من النوع. قال فخائفا حال من ابني ومنجديه حال من اخويه من اخويه والعامل فيهما اخيه. قال فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به، طبعا عند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به، يوجد دليل قريب. وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثاني الاسمين وثانيهما لأول الاسمين. ففي قولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا، مذكر مذكر مفرد مفرد، لقيت زيدا مصعدا منحدرا، قال يكون مصعدا حالا من زيد ومنحدرا حالا من ماذا؟ من التاء القريب للقريب والبعيد للبعيد. جميل. ويجوز هذا، الأول والثاني للثاني. نعم هناك قول بهذا ممكن، نعم ولكن الذين قالوا بهذا القول ورجعوا هذا القول قالوا في هذه الحالة سنفصل بين الأول وبين الأول، الأول في فصل وبين الثاني والثاني، يعني نريد فصل فصل ففصل واحد أولى، فصل واحد أولى ممكن، لكن أنا رأيي واحد جميل. خلاص أنا كما ترى الآن لن تعدم من يخالف، لو بحثت ستجد من يخالف. قال بعد وهذا في هذه الفكرة صحيح، أولى من وجود فصلين، فصل واحد أولى من قال بعد وعامل اين هذا في قال وعامل الحال بها قد اكد في نحو لا تعثى في الارض مفسدا، وعامل الحال بها قد اكد في نحو لا تعثى في الارض مفسدا. نعم انتبه. يقولون هؤلاء طلاب نعم يقولون الحال نوعان، حال مؤسسة وحال مؤكدة. ماذا يقصد بهذا؟ حال مؤسسة وحال مؤكدة. وأيضا يقولون الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. ما معنى التأسيس؟ التأسيس هو إفادة معنى لم يكن موجود مستقلا، والتأكيد هو تأكيد المعنى الموجود. فالأصل في الكلام التأسيس، كلما زيد لفظ أفاد معنى لم يكن موجودا لما كان اللفظ مفقودا. صحيح، سافر زيد عرفنا نسبة السفر إلى زيد فخر. طيب زيد سافر زيد مسرورا، ازددنا شيئا، عرفنا شيئا جديدا بزيادة الحال. سافر زيد المسرور إلى بلده، عرفنا شيئا آخر، السفر إلى بلده، قيدت السفر بأنه إلى بلدي إلى آخره. لكن في التوكيد، التوكيد لا يأتي بجديد، إنما يؤكد المعنى الموجود. حضر الطلاب كلهم، وهذا يعني مفهوم من حضر الطلاب، نسبنا الحضور إلى الطلاب وأن للجنس كما هو تمام. فلماذا تقول كلهم؟ لتوكيد هذا المعنى، ربما المخاطب يحمله على المبالغة، يحمله على حمل أكثر حضر أكثر الطلاب، فأردت أن تؤكد حتى تزيل هذا الاحتمال. أنتم معي؟ فيقولون عموما في الكلام الأصل التأسيس لا التوكيد. وفي الحال أيضا يقولون هناك الحال نوعان، حال مؤسسة وحال مؤكد. الحال المؤسسة هي التي تفيد شيئا جديدا لم يكن موجود، هي التي تفيد معنى جديد. تمام يا إخوان؟ كان جاء زيد راكب، خرج سعيد غاضب، حضر فلان مسرع، هذه حال مؤسسة أفادت معنى لم يكن معروفا. صحيح أم لا؟ والنوع الثاني الحال المؤكدة هي التي تؤكد المعنى الموجود في الجملة، هي التي تؤكد المعنى الموجود. أنتم ما يخالف لا؟ ونضرب مثال، يقول الله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، هذه حال مؤكدة. وأرسلناك للناس رسولا، رسولا حل الكاف الضمير العائد للنبي، وأرسلناك رسولا غير القرآن. فرسولا هذا حال، وهذا مفهوم وأرسلناك للناس. أنتم معي إخوان؟ فهذا اسمه حال مؤكد، هي بمنزلة التوكيد، بمنزلة المفعول المطلق المؤكد. وأرسلناك للناس رسولا بمنزلة وأرسلناك للناس إرسالا. أنتم ما يخل بهذه المنزلة، هذا اسمه حال مؤكدة. جميل. فالحال مؤسسة ومؤكدة، المؤسسة تفيد معنى جيدا والمؤكدة تؤكد المعنى الموجود. والحال المؤكدة نوعان، الحال المؤكدة نوعان، حال مؤكدة تؤكد عاملها، تؤكد عاملها تؤكد الفعل، وحال مؤكدة تؤكد جملة. أنتم معي؟ الحال المؤكدة نوعان: حال مؤكدة للعامل لمفرد، العامل مفرد ليس لجملة، للعامل فقط، وحال مؤكدة لجملة. تمام؟ نبدأ بالأولى. الحال المؤكدة للعامل كالآية: وأرسلناك للناس فرسولا مؤكدا لأرسلناك. أنتم معي خالد؟ وهذا النوع الحال المؤكدة لعاملها نوعان، هذا النوع نوعان: حال تتفق مع عاملها لفظا ومعنى كالآية، وحال تتفق مع عاملها معنى دون اللفظ كقوله سبحانه: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فمفسدين حال بواو الجماعة، ولا تعثوا، ومفسدين بمعنى لا تعثوا، بمعنى تعثوا، لا تعثوا في الأرض يعني لا تفسدوا في الأرض مفسدين. فالمعنى واحد وإن اختلف ماذا؟ وإن اختلف اللفظ. ومنه قول تعالى: فتبسم ضاحكا، اختلف اللفظ واتفق المعنى. وقوله تعالى: يوم ويوم أبعث حيا، حيا يؤكد أبعث، وأبعث بمعنى أحيا. أنتم معي؟ قال تعالى: ثم وليتم مدبرين ولوا أدبار نفس المعنى. فالحال المؤكدة لعاملها نوعان: حال تتفق لفظا ومعنى مع العامل كقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، وحال تتفق في المعنى فقط دون اللفظ كالآيات الأخرى. هذه المؤكدة لعامله، سواء اتفقت معه لفظا ومعنى أو في معنى. النوع الثاني من الحال المؤكدة: الحال المؤكدة لجملة، الحال المؤكدة لجملة، حال تؤكد مضمون الجملة. كمثل ماذا؟ كمثل قول الشاعر: أنا ابن دارة معروفا بها نسبا، إلى آخر البيت. يقول: أنا ابن دارة، ربما دار هذه قبيلته، أو ربما أمه ينسب إليها ويعرف بها، فيقول: أنا ابن دارة معروفا، معروفا بها نسبي. فيقولون معروفا حال، أي أنا ابن دارة حال كوني معروفا بها نسبي، فمعروفا حال. طب ماذا قبل هذا الحال؟ قبله وجود، أليس كذلك؟ مبتدأ وخبر، صحيح أم لا؟ يا الناس، ماذا أفاد معروفا بالنسبة للجملة؟ أنا ابن دارة، أفاد التوكيد، ما هو يقول أنا ابن فلان، إذن أنا معروف بابن فلان، صحيح أم لا؟ أنا معروف بالنسب إلى أمي، فهو ما أنا ابن دارة معروفا بها نسبي. أنتم ما يفعلون؟ فيقولون هذه الحال أكدت مضمون الجملة، لكن يشترطون في الجملة التي يأتي بعدها حال يؤكد مضمونها، يشترطون أن تكون جملة اسمية كالمثال، يشترطون أن يكون أن تكون جملة اسمية وخبرها جامد، وخبرها ماذا؟ جامد، أنا ابن دارة. ومنه مثال ابن عقيل رحمه الله: زيد أخوك عطوفا، زيد أخوك عطوفا، فزيد أخوك جملة اسمية مبتدأ وخبر، والخبر جامد. عطوفا من العطف المودة والحب، فيقول أتى بهذا المثال ليبين أن عطوفا أكدت مضمون الجملة زيد أخوك، لأن مقتضى الأخوة العطف الرحمة والمحبة. أنتم يا إخوان، فقوله زيد أخوك هذا يعطي معنى العطف والرحمة والمودة والألفة. أنتم معي؟ فقال عطوفا، قال أتى بكلمة عطوفا كأنها حال لتوكيد مضمون ماذا؟ مضمون الجملة. واضح هذا الكلام؟ إذا الحال المؤكدة لجملة يشترط لها أن تكون الجملة اسمية وخبرها ماذا؟ وخبرها جامد. قال: وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعثى في الأرض مفسدا، وفي البيت التالي وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. نعم، تكلم في البيت الأول من البيتين عن الحال المؤكدة للعامل، وفي البيت الثاني تكلم عن الحال المؤكدة للجملة. فقال في النوع الأول: وعامل الحال بها قد أكد، يعني قد تأتي الحال لتوكيد العامل، قد يكون العامل في نصب الحال مؤكدا بهذه الحال، كمثل لا تعث في الأرض مفسدة، هذا اقتباس من الآية من قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال ابن أخي: تنقسم الحال إلى مؤكدة وغير مؤكدة. غير المؤكدة هي المؤسسة، فالمؤكدة على قسم، طبعا المؤسسة ما سبق، فغير فالمؤكدة على قسمين، يقصد ما تؤكد العامة وتؤكد الجملة، وغير المؤكدة ما سوى القسمين. فالقسم الأول من المؤكدة ما أكدت عاملها، وهي المراد بهذا البيت، وهي كل وصف دل على معنى عامله، كل وصف الحال وصف دل على معنى عامله، اتفق معه معنى وخالفه لفظا أو اتفق معه لفظا، أليس كذلك؟ المهم اتفاق في المعنى، اتفاق في ماذا؟ ولا يضر الاختلاف في اللفظ. وهي كل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا، وهو الأكثر المخالفة في اللفظ، أو وافقه لفظا وهو دون الأول في الكثرة. فمثال الأول: لا تعث في الأرض مفسدا، ومن قوله تعالى: ثم وليتم مدبرين، وقوله تعالى: ولا تعث في الأرض مفسدا. ومن الثاني قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، وقوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. في القراءة هذه القراءة التي معكم الآن عندكم برفع مسخرة، صحيح؟ وبرفع النجوم، صحيح أم لا؟ يوجد قراءة نقرأ في حفصها هكذا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، على الاستئناف، والنجوم مبتدأ مسخرات خبر. قراءة أخرى بنصب الجميع حتى مسخرات، بنصبها بالكسرة: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات، أي سخر لكم كل هذه الأشياء حال كونها مسخرات. أو هذا مسخرات هي نفس مسخرة، صحيح أم لا؟ كمثل أرسلناك للناس رسولا. نعم. قال: وإن تؤكد جملة فمضمر وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ورفقها يؤخر. بين النوع الثاني من الحال المؤكدة، وهي الحال المؤكدة لجملة، كقول: أنا ابن دارة معروف. نحن قلنا هذه الحال أكدت الجملة، لكن ما العامل في نصب كلمة معروفا؟ أنا ابن دارة معروف، ما رأينا أن العامل يكون جملة، فعل، اسم، نعم، حرف يشبه الفعل هكذا، فيقدرون عاملا يتناسب مع السياق لهذا الحال. قال: وإن تؤكد جملة فمضمر، طبعا هو ضم كلمة مضمر فقط الوزن، فمضمر والأصل فمضمر عاملها. أنتم يا إخوان، وإن تؤكد أي حال فعل الحال، وإن تؤكد الحال جملة فمضمر عاملها، أي فعاملها مضمر ولفظها يؤخر. هذا حكم أيضا استفدناه، الحال المؤكدة للجملة لابد أن تتأخر، لا يجوز أن تتقدم على الجملة، لا يجوز أن أقول عطوفا زيد أخوك، أو معروفا بها نسب أنا ابن دارة، واضح؟ قال: فمضمر عاملها ولفظها يؤخر، أي لفظ الحال يجب أن يؤخر. قال: هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكدة، وهي ما أكدت مضمون الجملة، وشرط الجملة أن تكون اسمية، وجزآها معرفتان جامدان. زاد شيء آخر، قال: وجزآها، يعني ليس فقط الخبر الجامد بل الاسم أيضا جامد. أنتم معي؟ نعم. قال: وجزآها معرفتان جامدان. هذا الذي سمع كأنه استنبط هذا من المسموع، تمام؟ قال وشرط الجملة أن تكون اسمية وجزءها معرفتان جامدان. نحو زيد أخوك عطوفا. زيد أخوك عطوفا. عليكم السلام. وأنا زيد معروف. عليكم السلام. ومنه قوله أنا ابن دارة معروفا بها نسبي. وهل بدارة يا للناس من عاري؟ سيأتي التقديم على خليفة. تمام؟ نعم. قال ومنه قوله أنا ابن دارة معروفا بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عاري؟ نعم. قال فعطوفا ومعروفا حالان وهما منصوبان بفعل المحذوف الوجوه. والتقدير في الأول أحقه عطوفا. ما معنى أحقه؟ الظاهر لي والله أعلم حق يقال حق الحق الشيء بمعنى تأكد أو ثبت أو استقر. تمام. فالظاهر الله أعلم أن هذا هو المعنى المقصود له. أحقه عطوفا بمعنى يعني أعرفه مثلا عطوفا أو أتأكد منه عطوفا. أحقه حال قومه عطوفا. نعم. زين أحقه. هذه مسألة التقدير يعني احيانا قد يكون فيها شيء من الغموض. يعني لو تركت المثال بدون تقدير مفهوم ربما يكون مفهوما افضل من التقدير في مثل هذا. يعني انا ابن دارة معروفة، انا ابن فلان حال كوني ماذا؟ حال كوني معروفا. هذا واضح. لكنك تحتاج الى عام. نعم نقول العام المحذوف وليس بلازم ان تقدر. تدخل في باب اشتغال لما قلنا لا تنشغل بتقدير العام لأنك أحيانا سيعجزك التقدير. يعني ستفتش عن تقدير مناسب يتسق مع المعنى ومع الغرض. نعم ستتحير. فأنا أرى أن هذا يشبه هذا. لو ترك الأمر بدون تقدير هذا مفهوم أفهم من أن يقدر له عام. تمام. فهو قال هو أحقه عطوفا وفي الثاني أحق وفي الثاني قال أحق بفناء المجهول أحق بضم الأول أحق وهذا مضارع أحق أن أنتم ما ليس ماضيا هذا مرفوع أحق كأن الماضي أحب أحق يحق أحق والمجهول والمضارع يحق وأنا أحق وأقول أحق حتى التقدير. يعني لو أن أحدكم يرجع إلى كتاب آخر فيه تقدير ربما يجد تقديرا أنفع من ذلك. أنتم يا أخوان ربما يجد تقديرا أنفع من ذلك. وأنا أرى أنك لو تركت الجملة بدون تقدير ستكون أوضح أحسن. قال هنا ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة. عفوا إخواني يعني قالوا سيسألون عن الدرس أكيد. طيب قال بعده أين عفوا قال ولا يجوز تقديم هذه الحال على نعم قال بعده ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة فلا تقول عطوفا زيد أخوك ولا معروفا أنا زيد ولا توسطها بين المبتدا والخبر فلا تقول زيد عطوفا أخوك. تمام يا إخواني. قال بعد وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. نعم. في البيت السابق أشار إلى تقسيم الحال وتقسيم الحال إلى حال المؤسسة وحال المؤكد وقبل ذلك حال مشتقة وحال جامدة حال منتقلة وحال لازمة. يوجد تقسيم آخر هو تقسيم الحال إلى حال مفردة وحال الجملة وحال شبه الجملة. تمام. الحال المفردة هي التي ليست جملة ولا شبه جملة، والحال الجملة تكون اسمية أو فعلية، أليس كذلك؟ صحيح. وشبه الجملة معروف، الجار والمجرور والظرف. وحتى تكون الجملة حالا أو يكون شبه الجملة حالا، لابد أن يكون صاحب الحال معرفة أو نكرة ومعها مسوغ، كما رأينا في الآية: وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذر. تمام، فهذا شيء معروف، يعني الجمل بعد المعارف أحواله بعد النكرات صفات، وشبه الجملة كالجملة في هذا الأمر. هو هنا يتكلم عن الجملة، إذا كانت الحال جملة، إذا كانت الحال جملة وجب أن تشتمل هذه الجملة على رابط يربطها بصاحب الحال، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لا، لابد من رابط يربط جملة الحال بصاحبها، وهذا الرابط شيء من ثلاثة، شيء من ثلاثة: إما أن يكون الربط بالضمير فقط، بالضمير فقط، كدخل الطلاب يضحكون، يضحكون جملة حال والرابط الضمير وهو الجماعة تعود إلى الطلاب، أليس كذلك؟ صحيح. فالرابط للجملة الحال واحد من ثلاثة: الضمير وحده كالمثال دخل الطلاب يضحكون، الواو وحدها، واو الحال وحدها، كأن أقول دخلت المسجد والناس يصلون، دخلت المسجد والناس يصلون، أي دخلت المسجد حال كون الناس يصلون كما قال في حال. وقد يكون الربط بالواو والضمير معا، قد يكون الربط بالواو والضمير معا. تقول: جاء زيد وهو مسرور، وهو مسرور، هو يعني زيد والواو أيضا الله، فيربط بالضمير وحده أو بالواو وحدها أو بهما. ومن هذا من الربط بهما قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. وهم، نعم. طيب، بالنسبة لواو الحال، قد تأتي الواو رابطة وحدها أو مع الضمير على أي على كل حال، هل هناك حدود معينة لمجيء الواو؟ هل الواو تأتي في أي جملة تقع حال؟ يعني مثلا أنت تقول: دخل زيد يضحك، أو دخل الطلاب يضحكون، هنا ضمير، هل يجوز أن تربط مع هذا الضمير بالواو أيضا؟ هل يمكن أن تقول: دخل زيد وهو يضحك، دخل الطلاب وهو يضحكون؟ ما سبب بذلك؟ تشعر أن الجملة مستثقلة، صحيح أم لا؟ مستثقلة. فابن مالك في هذين، في هذا البيت، في هذا البيت يبين لنا أن الحال قد تأتي جملة، ثم في البيتين التاليين يبين لنا متى يربط بالواو، متى يربط بماذا؟ بالواو. تأتي الواو إلا في موضع واحد حدده ابن مالك وسنذكره، لا تأتي الواو في الربط مع هذا الموضع. نقرأ هذا البيت أولا: قال وموضع الحال تجيء جملة، هو يقرر المسألة أولا، قد تأتي الحال جملة، وموضع الحال تجيء جملة، أي قد تجيء جملة في موضع الحال، كمثل: جاء زيد وهو ناوي الرحلة، جملة وهو ناوي حال زيد. جميل. قال الأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد، نعم، الأصل في الحال والخبر والنعت، والخبر والنعت له صفة الإفراد، أن تكون أسماء مفردة. وتقع الجملة في موقع، وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة، ولا بد فيها من رابط، لا بد في الجملة من رابط، وهو في الحالية إما ضمير نحو: جاء زيد يده على رأسه، أو واو وتسمى واو الحال وواو الابتداء، والتسمية بواو الحال أشهر، وتسمية بواو الابتداء لأنها وقعت في بداية جملة الحال، أنتم معي؟ نعم. وعلامتها صحة وقوع إذ موقعها، انتبه معي، هو يعطينا علامة لواو الحال تجد علامه. انت ان وجدت جمله قبلها واو وهذه الجمله وقعت بعد معرفه او وقعت بعد نكره يسوغ ان تكون صاحب حال فهي حال خلاص. لكن هو قال غلطت النكره. طيب اتركه هو سره. يقول علامة واو الحال صحة وقوع الظرف إذ في موقعها دخل زيد وهو مسرور. دخل زيد إذ هو مسرور. انتم معي؟ فقال هنا وعلامتها صحة وقوع إذ موقعها نحو جاء زيد وعمر قائم. التقدير إذ عمر قائم لا يحتاج لهذا أصلا. قال أو الضمير والواو معا نحو جاء زيد وهو ناوي الرحلة. الأهم من هذا متى يؤتى بالواو رابطة ومتى لا يؤتى بها. قال في ذلك وذات بدء بمضارع ثبت حوى الضمير ومن الواو خلت وذات واو بعد هم مبتدا له المضارع اجعلن مسندا. هذا إذ الظرفية أم لا؟ أحيانا يأتي في الكلام يفيد بمعنى لأن لا إذ قد تكون حرف تعليل وقد تكون حرفا للمفاجأة وقد تكون ظرفية. تمام. هي هنا الله أعلم الظاهر أنها ظرفية يعني جاء زيد إذ عمرو قال يعني جاء زيد إذ وعمرو في حال القيام ليست فجائية وليست تعليلية. ما اسمه إذا جاء بمعنى لأن حرف تعليل. حرف تعليل؟ نعم. أقول لقد نجح زيد إذ ذاكر. أي لأنه ذاكر. فهي حرف تعليل. ظرفية. تعليل حرف حرف إذا كانت للتعليل أو للمفاجأة فهي حرف. نعم. وإذا كانت ظرفا فهي اسم. نعم. تمام؟ نعم. متى يؤتى بالواو رابطة لجملة الحال بصاحبها ومتى لا يؤتى بها؟ تمتنع الواو في حالة واحدة. تمتنع الواو في حالة واحدة وهي إذا كانت جملة الحال جملة فعلية فعلها مضارع مثبت. إذا كانت جملة الحال جملة فعلية فعلها مضارع مثبت امتنعت الواو. كمثل ضرب إذا كانت الحال جملة فعلية فعلها مضارع مثبت امتنعت الواو. كمثل دخل زيد يضحك جملة يضحك جملة فعلية هي جملة الحال فعلية فعلها مضارع مثبت. صحيح أم لا؟ لا يجوز أن تأتي بالواو هنا. لا يجوز أن تقول جاء دخل زيد ويضحك. لا يجوز. في غير ذلك تأتي الواو لا حرج. إذا كان الخبر جملة اسمية إذا كانت الحال جملة اسمية لا بأس. دخل زيد كتابه معه دخل زيد وكتابه معه لا بأس. إذا كانت الحال جملة فعلية فعلها ماض مثبتا كان أو منفيا دخل زيد حمل ابنه دخل زيد وحمل ابنه دخل زيد. لكن يقولون هناك فإذا يقولون إذا كانت جملة الحال جملة فعلية فعلها ماض فالأحسن أن تسبق بقد لتقرب الماضي من الحال. تقول دخل زيد قد حمل ابنه أو وقد حمل تأتي الواو ولا تأتي. لكن يقولون إذا كان الحال جملة فعلية فعلها ماض فالأحسن والأولى أن يسبق الماضي بقد لتقريب الماضي من الحال. لكن بدون قد ذلك بمعنى الحال. لماذا؟ يعني دخل زيد حالة كونية حمل ابنه فيها معنى الحال. تمام. لكن يقولون من باب الأفضلية ومن عطف يعني دخل ثم حمل المقام أيضا له المقام يكون قليلا في بيانها. دخل زيد وحمل ابنه أو دخل زيد وأخذ كتابه أو عفوا وحمل ابنه من المقام. نحن رأينا زيد دخل وابنه على يده فقلنا دخل زيد وحمل ابنه لو كانت العطف لكان الحمل مستقلا عن الدخول، يعني دخل وكان بدون ابنه ثم حمل ابنه كما نقول دخل زيد وضرب سعيد، لكن نحن رأينا يدخل وابنه مثلا على يده. إذا يظهر من هذا القرين أن المقصود بيان الحال، تمام؟ فلكن يقول الأحسن أن يؤتى بقد لتقريب الماضي من ماذا؟ من زمن الحال، حتى تشعر ذوقا بأن هذه الجملة أحسن. دخل زيد قد حمل، تمام؟ سواء كان مثبتا أو منفيا. وكذلك إذا كان الحال جملة فعلية فعلها مضارع منفي، الحال تمتنع فقط مع الجملة الفعلية التي فعلها مضارع مثبت، في غير ذلك تجوز الواو. جملة اسمية تجوز، فعلية فعلها ماضي مثبت أو منفي تجوز، فعلية فعلها مضارع منفي لا بأس. دخل زيد لم يضحك، يمكن أن تقول دخل زيد ولم يضحك. أنتم ما يخالف على أن جملة ولم يضحك حال لحال زيد، أي دخل زيد في حال عدم الضحك، حال كونه لم يضحك. فالخلاصة يمنع في حالة واحدة فقط. نعم، الحال واو الحال تمتنع إذا تمتنع مع الجملة، إذا مع جملة الحال إذا كانت الجملة فعلية فعلها مضارع مثبت. فقال وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلف. يربط بالضمير، نعم، لأن هذا هو ربط الذي يتعين الآن، يجب أن الواو تمتنع فلا يبقى إلا الربط بالضمير. فقال حوت ضميرا ومن الواو ما خلف. جميل، لكن هناك مشكلة. ورد في كلام العرب مجيد الحال جملة فعلية فعلها مضارع مثبت وصرخت بالواو، ورد ما يشبه دخل الطلاب ويضحكون، وهذا الذي نقول ممنوع. ماذا يقال؟ هناك من أجازها لورود السماح، هناك من أجاز، يعني هناك من قال لا تمتنع الواو الحال مع شيء، هناك من قال لا تمتنع الواو مع شيء، لكن ابن مالك يرى لا تمتنع في هذه الحالة. طيب إذا ورد السماع بما يخالف هذا، بما يخالف رأي ابن مالك، يقول في هذه الحالة المقدر مبتدأ يكون الفعل مسندا له، دخل زيد ويضحك، التقدير دخل زيد وهو يضحك، ويضحك ليس الحال، يضحك خبر للمبتدأ المحذوف هو، والجملة كلها وهو يضحك هي الحال. فقال وذات واو بعد هل المبتدأ له المضارع اجعلن مسندا، وذات واو أي الجملة الفعلية التي فعلها مضارع ثبت، إذا كانت ذات واو، إذا جاءت معه واو الحال ماذا نفعل؟ إنوي مبتدأ له المضارع اجعلن مسندا، إنوي مبتدأ واجعل الفعل المضارع مسندا لهذا المبتدأ خبرا. نعم. من أين يقدرون هذه الأشياء؟ اجتهادات، اجتهادات. فدائما يعني كما كلما مر بنا شيء في تقديرنا نقول الأحسن إن أمكن وإن سمع الكلام بدون تقدير وأمكن حمله على ذلك فهذا أولى من أن نقدر. هم عندهم قاعدة لا يدل الجوارح القاعدة، فإذا جاء شيء خالف هذه القاعدة أو له. نعم، ما هو المشكلة كما قلنا قبل المصريون يتشددون في مسألة القواعد، لا يقرون قاعدة إلا بشواهد كثيرة، لابد أن تدخل عليه الشواهد، لكن شواهد قليلة بيت بيتان لا يعتمدون على ذلك في التقعيد، لا يطمئنون إلى ذلك، تمام، يقولون ربما هذا مدسوس مصنوع نادر قليل شاذ، لكن الكوفيون كما قلنا لو شموا رائحة دليل يعني يأخذون بهم، ولا بأس، يعني ما دام المعنى لا يتغير فلا مشكلة، ما دام المعنى لا يتغير لا يمثل هذا في المعنى فلا مشكلة، يعني ما المشكلة نأخذ برأي الكوفيين ونقول لا بأس أن تأتي أول حال قبل الجملة الفعلية التي الفعل مضارع دخل زيد ويضحك. يعني المسألة التقدير يعني مخصوص الأشخاص المعين أم كل الناس يستطيعون أن يقدروا الأشياء في الكلام؟ ماذا تقصد بكل الناس؟ لا يعني العلماء. نعم، النحاة، العلماء المتخصصون في النحو. نعم. التوجيهات النحوية ليس لها حد، لكن المهم أن تكون وجيهة ووقودة. انت معي التوجيهات النحويه ليس لاحد تمام ليست مقصوده على سيبويه او على الاخش او علي او عليك المهم ان تكون لها وجاهتها خلاص لا بس لكن طبعا عليك ايضا ان تكون يعني مقيدا بما ورد من من قواعد على اسئله العلماء السابقين لانهم كانوا يعني اعلم باللغه منا تمام فقال هنا قال ابن عقيل الجملة واقعة حالا إن صدرت أي ولد إن صدرت بمضارع مثبت لم يجوز أن تقترن بالواو بل لا تربط إلا بالضمير نحو جاء زيد يضحك وجاء عمرو تقاد الجنائب بين يديه ولا يجوز دخول الواو فلا تقول جاء زيد ويضحك فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك أول على الإضمار مبتدأ بعد الواو ويكون المضارع خبرا عن ذلك المبتدأ وذلك نحو قولهم قمت وأصك عيني وهذا ورد انتم ما يفهمون قمت وأصك طيب سنبتدي طيب نكتفي بهذا اليوم طيب نعم قال وذلك نحو قولهم قمت وأصك عيني طب اتركوا الآن يا مراد اتركوا الآن قمت وأصك عيني أصك أضرب لطلا قال تعالى فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فقال قمت وأصك يعني حال كوني أصك عيني أضرب عيني فيقدرون المبتدأ أن قمت وأنا أصك عيني وقوله فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا نجوت وأرهنهم يعني وأنا أرهنهم قال فأصك وأرهنهم خبران المبتدأ المحذوف والتقدير وأنا أصك وأنا أرهنهم وغدا نكمل إن شاء الله عز